بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله Thank you.

ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى Thank you.

وهو أعلم بمن اهتدى وهو أعلم بمن اهتدى وهو أعلم بمن اهتدى وهو أعلم بمن اهتدى وهو أعلم بمن ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين وأعلم بكم إذ

وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك يا أيها الإنسان ما غرك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت أجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان يا الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك ما غرك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسويك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك بتلكرين الذي خلقت فسوات فعدلت فسوات فعدلت فتويت فعدلت في أي صورة ما يا أيها الإنسان ما غرك